تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام أن نواقض الوضوء إنما دل عليها الدليل الشرعي، فلا تتبع فيها الأوهام ولا الشكوك، وإنما ينظر فيها لنصوص القرآن والسنة وما أجمع عليه علماء الأمة. وقد مضى معنا الكلام عن حكم النوم، وهل هو ناقض أو ليس بناقض، وذكر في ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فتخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وسبق عرض مذاهب أهل العلم في ذلك وبيان ما يظهر رجحانه. ثم كان الكلام عن الناقض الثاني من هذه النواقض، وهو دم الاستحاضة، حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك ليس بحيضة، وإنما هو عرق، أي دم علة وفساد. وأمرها صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة إذا أقبلت الحيضة، ثم إذا أدبرت غسلت عنها الدم وصلت. وتبين من الروايات الأخرى أنها مأمورة بالوضوء لكل صلاة، يعني هي محدثة حدثا أصغر، وأن التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة يكون باللون والرائحة، فدم الحيض أسود يعرف ورائحته منتنة، ودم الاستحاضة أحمر خفيف وليست له تلك الرائحة وليس له ذلك النتن. وننتقل بعد ذلك إلى الناقض الثالث. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزداء فأمرت المقداد أن يسأل النبي عليه وسلم فسأل فقال فيه الوضوء، متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، هذا الحديث يرويه أبو الحسن علي بن أبي طالب، وهو ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة، وكان من السابقين الأولين، بل هو أول من أسلم من الصبيان، وقد شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى غزوة تبوك، فإنه استخلفه على المدينة. وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 40 من الهجرة، حيث طعنه الشقي عبد الرحمن ابن ملجم المرادي وهو خارج لصلاة الصبح، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وورد في فضله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وورد في فضله قوله عليه الصلاة والسلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. يقول رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، صيغة مبالغة، فعال. والمذي أيها الإخوان ماء رقيق أبيض يخرج عند الملاعبة أو عند تذكر الجماع أو إرادته، ماء رقيق أبيض يخرج عند الملاعبة أو عند تذكر الجماع أو إرادته. ويقال فيه مذي، مذي بفتح الميم وإسكان الذال، ويقال فيه كذلك مذي بكسر الذال وتشديد الياء، يقال مذي ومذي. ويجمع على مذا ومذاءات، يجمع على مذا ومذاءات، يقال مذا يمزي من باب مضى يمضي. ويقال كذلك أمزى زيد يمزي من باب أعطى يعطي. والأطباء الآن يقولون المذي مني لم يتم طبخه، مني المذي يعني أصله مني ولكن لم يتم طبخه. يقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مزاء. استفاد إلى هذا الحد أن كثرة المذي ليست عيبا فيه الرجل، بل هي دلالة على تمام الرجولة وكمال الفحولة، ولا تدل على فسق ولا فجور، بل شيء لا يستحيا منه. ولذلك قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء، أن يقول هذا الكلام وينشر بين الناس، كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد. المقداد هو ابن الأسود الكندي، المقداد ابن الأسود الكندي. لماذا أمر علي المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما لم يتوجه بالسؤال بنفسه؟ جاء في الروايات الأخرى قال فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، يعني لأنني زوج ابنته، وفي لفظ لمكان فاطمة، لمكان فاطمة. ونأخذ من هذا فائدة بأن الرجل الكريم يستحي من أصهاره، فما يتكلم أمامهم بالكلام الذي يتعلق بالجماع ونحوه. فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا أيضا بأن الحياء لا يمنع المرأة من أن يتعلم ما تدعو إليه الحاجة، الحياء لا يمنع المرأة من تعلم ما تدعو إليه الحاجة. حتى لو أني أستحي أن أسأل بنفسي فإنني أوكل من يسأل. ويستفاد أيضا بأن الحياء كان خلقا راسخا في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم، وقد تعلموا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وتقدم معنا الكلام على أيام دروس السيرة بأن الحياء نوعان، فهناك الحياء الشرعي وهناك الحياء العرفي. الحياء الشرعي أن يستحي الإنسان من أن يواقع الحرام، هذا الحياء الشرعي. الإنسان يستحي من أن يشرب خمرا، يستحي من أن يواقع الزنا، يستحي من أن يكذب، هذا هو الحياء الشرعي. ثم بعد ذلك الحياء العرفي، بمعنى أن يتوقى الإنسان ما يعيبه الناس عرفا. العرف مثلا يعيب على الإنسان أن يمشي في الشارع وهو يأكل، لو أن إنسان يحمل يعني مثلا ما يسمى بالسندويتش ويمشي في الشارع ويأكل، هل هذا محمود أم معيب؟ في عرف الناس الأسوياء معيب، رغم أن الشرع ما قال هو يعني حرام. ومثله أيضا أن الإنسان يستحي أن يخرج على الناس بالثياب التي هي شعار، أو ما يسمى بالثياب الداخلية التي تلي الجسد. إنسان يخرج على الناس ويلبس سروالا وما يسمى بالفانيلا، هذا حياء عرفي رغم أنه ساتر للعورة، لكن العرف يستقبح من الإنسان أن يخرج يعني بمثل هذا الشيء. ف فالشاهد بأن علي رضي الله عنه لما استحى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعه الحياء أن يسأل وأن يتعلم. قال: فأمرت المقداد، وها هنا أيضا نأخذ فائدة وهي العمل بخبر الواحد، العمل بخبر الواحد إذا كان موثوقا. يعني علي رضي الله عنه ما طلب من جمهرة من الصحابة أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما طلب من واحد فقط. فالعمل بخبر الواحد تبنى عليه أغلب أحكام الشريعة ولا يشترط التواتر. قال: فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: فيه الوضوء، فيه الوضوء. هذا يعني خبر مقدم والوضوء مبتدأ مؤخر. أخبره عليه الصلاة والسلام بأن حكم المذي الوضوء. وجاء في الرواية الأخرى وهي صحيحة: اغسل ذكرك وتوضأ. وفي الرواية الأخرى: اغسل مذاكيرك وتوضأ. وفي رواية ثالثة: أمره أن يغسل ذكره وأنثيه، أمره أن يغسل ذكره وأنثيه، يعني مرة قال له اغسل ذكرك وتوضأ، ومرة قال له اغسل مذاكيرك وتوضأ، ومرة قال له اغسل ذكرك وأنثيك، أنثيك يعني الخصيتين. فأخذ من ذلك أولا نجاسة المذي، وهو اتفاق أن المذي نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه، ولا يأمر عليه الصلاة والسلام بالغسل إلا من نجاسة. طيب، أخذ من ذلك أيضا أن الاستجمار لا يغني في المذي. يعني معلومة يا الإخوان بأن الإنسان إذا بال أجزأه أن يستجمر، أو الآن ما يسمى بأوراق تواليت، هذه خاصة في بلاد الكفر، الحمامات لا يوجد فيها يعني ماء من أجل أن يغسل الإنسان منه موضع الخارج. ففي هذه الحالة لو أن الإنسان استعمل ذلك اليابس المنقي من الأوراق ونحوها فإنه لا بد من الغسل. طيب، لماذا فرقت الشريعة بين البول وبين المذي؟ لأن البول يتكرر وهناك مشقة في إيجاب الغسل منه، لذلك اكتفت الشريعة باستعمال اليابس المنقي. أما المذي فهو غير الخارج المعتاد، يعني يحصل أحيانا ولا يحصل من كل أحد. أما البول فإنه يخرج من الشاب والشيخ، ويخرج ممن له شهوة ومن ليست له شهوة، ويخرج كذلك من الإنسان بالليل وبالنهار وفي الصيف وفي الشتاء، ولا يكاد يسلم منه أحد. فلعموم البلوى به خففت الشريعة في حكمه. أما المذي فإنه يكون أحيانا، ولذلك بقي على الأصل. طيب، يستفاد من الحديث وجوب غسل الذكر من المني. المالكية والحنابلة يقولون يجب غسل الذكر كله من أصله إلى رأسه، من أصله إلى رأسه. وغيرهم يقول بل يجب غسل رأسه فقط، اللي هو موضع الخارج، يجب غسل رأسه وهو موضع خروج المذي. طيب، ويستفاد من الحديث كذلك بأن خروج المذي ناقض له الوضوء، وهو اتفاق أيضا، اتفق أهل العلم على أن حكم المذي كحكم البول، متى ما خرج وجب الوضوء، وجب الوضوء. طيب، تبقى مسألة أيها الإخوة الكرام وهي قضية الثياب. الآن بعض الشباب من الطلاب أو من الموظفين قد يشكو من أنه يمزي، فماذا يصنع إذا حضر وقت الصلاة؟ فنقول له إذا ثبت أن المزي نجس فإن النجاسة لا بد من غسلها، ولا يتبع الإنسان في ذلك الوساوس ولا الأوهام، لكن إذا استيقن خروج ذلك الشيء منه فإنه يجب عليه أن يغسل ذكره، يجب عليه أن يتوضأ، يجب عليه أن يغسل ما أصاب الثوب منه. وقد دل الحديث الصحيح الثابت من رواية سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال: كنت ألقى من المني شدة وعناء، يعني مثل ما قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مزاء. يقول سهل بن حنيف: كنت ألقى من المني شدة وعناء، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسل ذكرك وتوضأ. قلت: والثوب يا رسول الله؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح ما ترى أنه قد أصاب ثوبك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغسل ليس مطلوبا على كل حال، وإنما يكفي فيه النضح، والنضح هو الرش، يأخذ كفا من ماء فينضح به الموضع الذي يغلب على ظنه أن المذي قد أصابه، وتبرأ بذلك ذمته إن شاء الله، والله أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. نعم، هذا الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، وهي من المكثرات في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاتها سنة 58 ودفنت في بقيع الغرقد. تقول رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. هذا الحديث ضعفه الإمام البخاري لأنه من رواية إبراهيم التيمي، وهو من التابعين، من رواية إبراهيم التيمي عن عائشة، ولم يثبت له سماع منها، فهو مرسل. حديث فيه إرسال، لأن إبراهيم التيمي الراوي عن عائشة رضي الله عنها لم يسمع منها. طيب، في الحديث أيضا ثبت عن عروة بن الزبير رضي الله عنه، عروة بن الزبير بن العوام اللي هو ابن أسماء، فعائشة رضي الله عنه هي خالته، لما سمع منها هذا الحديث فقال لها: أنته، يعني هي تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، قال لها: أنته، فضحكت رضي الله عنها، يعني معنى ذلك أنها تقصد نفسها. فالحافظ رحمه الله أورد هذا الحديث في هذا الموضع من أجل أن يستدل على ناقض آخر من نواقض الوضوء، وهو نقض الوضوء بلمس المرأة. هل لمس المرأة التي ليست محرما، يعني لا هي أم ولا بنت ولا أخت ولا خالة ولا عمة ولا هي بنت أخ ولا هي بنت أخت ولا من كان مثلهن من الرضاعة، ولا هي كذلك ممن تحرم عليك تأبيدا بالمصاهرة كأم زوجتك وبنت زوجتك من غيرك، ولا هي كذلك زوجة ولدك، ولا هي زوجة أبيك، فلا هي محرمة بنسب ولا هي محرمة برضاع ولا هي محرمة بمصاهرة، فيدخل في ذلك الزوجة وغيرها ممن لسنا محرمات عليك. لو أن الإنسان توضأ ثم لامس زوجته أو غيرها ممن لسنا محارم، هل ينتقض الوضوء بذلك؟ وأن هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة مذاهب. فالحنفية رحمة الله عليهم لا يرون انتقاض الوضوء باللمس مطلقا، يعني لو أن الإنسان لامس المرأة وجد شهوة أو لم يجد، قصد شهوة أو لم يقصد، فإنه لا ينتقض وضوءه. استدلالا به هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، واستدلالا كذلك بحديث أمنا عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، فكان إذا سجد غمزني فطويت رجلي فإذا رفع بسطتها. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمسها وهو في الصلاة. فالحنفية رحمهم الله يستدلون بهذا الإطلاق في هذين الحديثين على أن لمس المرأة ليس بناقض. ويقابل هذا المذهب مذهب الشافعية رحمهم الله، وهم يرون النقض بلمس المرأة مطلقا، بأن لمس المرأة ناقض مطلقا، استدلالا بالآية وهي قول ربنا جل جلاله أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، وفي قراءة عبد الله بن كثير المكي أو لمستم النساء، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فيقولون اللمس حقيقة في مطلق المس، مجاز في الجماع، ولا نترك الحقيقة إلى المجاز إلا لقرينة صارفة، ولا قرينة، ليس في الآية قرينة تدل على أن اللمس مراد به الجماع. طيب، أقول أيها الإخوة الكرام، الاستدلال بالآية هاهنا لا يستقيم، لأن اللمس أطلق في هذه الآية وفي غيرها، وكان في تلك المواضع مرادا به الجماع، لذلك مريم عليه السلام تقول أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، وقد أجمع أهل التفسير على أن المسيس هنا مراد به الجماع، يعني كيف يأتي الولد من غير جماع، هذا هو محل سؤالها عليها السلام. فالرجل المبارك الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم بالتأويل وهو الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال في تفسيرها إن الله حيي كريم يكني عما شاء بما شاء. ولذلك القرآن دائما يتكلم عن الجماع بألفاظ أخرى، فأحيانا يعبر جل جلاله بالإفضاء، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أحيانا يعبر بالمباشرة، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أحيانا يعبر بالمسيس، وأحيانا يعبر به اللمس، وأحيانا يعبر به النكاح، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ونحو ذلك من المعاني. ثم في الآية نفسها قرينة المعنى، فإن الله عز وجل ذكر الطهارة، بين أنها نوعان، طهارة أصلية وهي استعمال الماء، وطهارة بدلية وهي استعمال التراب، وبين جل جلاله أن الحدث نوعان، حدث أكبر وحدث أصغر، وبين ما يقابل كل حدث، فقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فبين هاهنا الطهارة المائية مقرونة بذكر الحدث الايه؟ الأصغر. تصاحين أخواننا ولا نايمين؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ذكر الطهارة المائية من الحدث الأصغر، ثم قال: وإن كنتم جنبا فطهروا. بين جل جلاله الحدث الأكبر، وأيضا أنه يلزم منه الطهارة المائية بالاغتسال، ثم قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من، هذا أيضا كلها أحداث صغرى، ثم قال: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلو حمل ذكر هاهنا الأحداث الصغرى وبين أن الواجب منها التيمم، فلو حمل اللمس على أنه مطلق المسيس وأنه حدث أصغر يكون قد ذكرت الطهارة الصغرى في التيمم أو الحدث الأصغر في التيمم ولم يذكر الحدث الأكبر. أنتوا فاهمين يا أخوانا ولا عيد تاني؟ نعيد، نقول: الآية بين فيها ربنا أن الطهارة أصلية وبدلية. الطهارة الأصلية اللي هي الوضوء أو الاغتسال، والطهارة البدلية هي التيمم. وبين جل جلاله أن الحدث نوعان: حدث أصغر يوجب الطهارة الصغرى، وحدث أكبر يوجب الطهارة الكبرى. فقال سبحانه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ذكرها هنا الطهارة الصغرى. قال: وإن كنتم جنبا فطهروا. ذكر الطهارة الكبرى التي تكون من الجنابة. ثم انتقل إلى الكلام عن الطهارة البدلية. قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذه كلها أحداث صغرى. ثم قال: أو لامستم النساء. أو لامستم النساء هي في مقابل قوله وإن كنتم جنبا، حدث أكبر في مقابل حدث أكبر. وقبلها قوله جل جلاله: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، حدث أصغر في مقابل الأحداث الصغرى التي توجب الوضوء. فلو حمل قوله أو لامستم النساء على مطلق المسيس تكون الآية لم تذكر الحدث الأكبر وكيفية علاجه به عند عدم الماء، وهذا تتنزه عنه بلاغة القرآن. واضح أيها الإخوان؟ فأقول بأن الاستدلال بالآية هاهنا لا يستقيم، ولذلك المالكية رحمهم الله توسطوا بين الحنفية الذين يقولون بأن اللمس لا ينقض مطلقا، وبين الشافعية القائلين بعكسه، فقالوا: اللمس ينقض إذا قصد اللذة أو وجدها، إذا قصد اللذة أو وجدها، أما إذا لم يقصد لذة ولم يجدها فلا ينتقض الوضوء بذلك، وذلك جمعا بين يعني الأدلة كلها، والجمع بين الأدلة أولى من إعمال بعضها وإهمال البعض الآخر. إذن تقبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه إنما هو تقبيل تحية أو تقبيل رحمة، والقبلة أيها الإخوان فعلة تجمع على قبل، كغرفة تجمع على غرف، والمقصود به لثم الشفتين أو إحداهما، هذه تسمى قبلة. والقبلة كما تعلمون قد تكون قبلة رحمة كتقبيل الصغير، وقد تكون قبلة توقير وإجلال كما يفعل مع الكبير، سواء قبلة على يده أو قبلة على رأسه أو قبلة على خده، وقد تكون قبلة شهوة كما يكون بين الزوجين. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه وطيب عشرته بأنه وهو خارج إلى الصلاة يقبل يعني بعض نسائه، فدل ذلك على أن مطلق القبلة ليس بناقض، والعلم عند الله تعالى. نعم، المالكية، نعم المالكية رحمهم الله قالوا بأن لمس من يلتذ به عادة لا ينقض الوضوء إلا إذا وجد واحد من اثنين، إلا إذا قصد اللذة أو وجد اللذة، إذا قصد لذة أو وجدها. فربما أحيانا الإنسان يقصد ولا يجد، وأحيانا قد يجد بغير قصد. أما إذا لم يقصد ولم يجد فوضوءه باق. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان يتكلم عن مسألة الشك، وهذه هي الآن داء العصر لكثرة الوساوس. كثير من الناس قد ابتلي بالوسواس، والوسوسة أيها الإخوان قد تكون في الطهارة، هذا من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكي إليه صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أحيانا الوسوسة تكون في الصلاة، الصلاة نفسها. وقد شكى عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدري كم صلى، دائما يعني يتلخبط، فقال له: ذاك شيطان يقال له خنزب. وأحيانا الوسوسة تكون في العقيدة، العقيدة الإنسان يوسوس في العقيدة، فتأتيه أوهام فيما يتعلق بالذات الإلهية أو فيما يتعلق بالقيامة والبعث والنشور أو فيما يتعلق بالنبوة أو فيما يتعلق بالقرآن. وقد شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله، إن أحدنا يجد شيئا لا يستطيع أن يتكلم به، شيء قبيح. فقال عليه الصلاة والسلام: أو قد وجدتموه؟ قالوا: بلى. قال: ذاك صريح الإيمان، ده دليل على أنكم مؤمنون. وقال عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أحدكم يقول له: من خلق هذا؟ من خلق هذا؟ حتى يقول له: فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك في نفسه فليقل: آمنت بالله ورسله. وأحيانا الوسوسة تكون في العلاقات الاجتماعية، في العلاقات الاجتماعية تجد بعض الناس يشك في من حوله، فإذا وجد بعض الناس يضحكون خيل إليه بأنهم يضحكون منه، وإذا وجد ناسا يتكلمون خيل إليه أنه يتكلمون عنه، وهكذا. وتحصل أحيانا في العلاقات الزوجية، العلاقات الزوجية، والشيطان يوسوس لبعض الناس بأن الزوجة يعني عندها علاقات غير سوية، وأحيانا الزوجة أيضا يوسوس لها. لذلك الآن كثير من الفساد الذي يحصل سببه هذا الشيء، لذلك تجد بعض الزوجات مبتلاة بالتجسس على زوجها والتفتيش في هاتفه وفي أوراقه وما إلى ذلك، وكل هذا يتنافى مع الآداب الشرعية. فإن ربنا جل جلاله قال: ولا تجسسوا، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لا تجسسوا ولا تحسسوا، وأن أنتم صاحين ولا نائمين. طيب انتهى الكلام، نقف إن شاء الله الحديث هذا نتكلم عنه غدا، لكن احفظوا هؤلاء الكلمات الأربعة إلى أن نلتقي غدا. اليقين لا يزول بالشك، وهي إحدى القواعد الخمسة المتفق عليها. اليقين لا يزول به الشك، هذه القاعدة لو عضضت عليها فإنها تريحك.